فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم عد التسبيح بالساعة العدادة، وخاصة الذكر المحدد كسبحان الله وبحمده 100 مرة؟ لا تعد بالعدادة، عد بأصابعك. نعم.